ايه المناسبه اللي خلتنا نتكلم في فلسفه الديالكتيك والحكايه دي كلها؟ ايه علاقه بين ده وبين البومه؟ لا ده البومه طرف، لان زي ما ربنا خلق الصقر والحمام وخلق الفهد والغزال وخلق الهدهد ودبت الارض والضفدع والحشره، خلق البومه والفار، اهم دول الديالكتيك اللي موضوع الكلام. ولما ربنا خلق البومه والفار ما كانش في مراده ان البومه تخلص على الفئران بتاع العالم، لا ابدا، انها بس تبتعد عن غطان الفلاحين، بدليل ان هو ادى للفار قدره تناسل اضعاف تناسل البومه، فلما زالوا مستمرين. احنا لما تدخلنا بقى في المعادله دي افسدناها، فبنقتل البوم، هنضيع طرف مهم جدا هو فيه نجاه الفلاح، وخلصنا من المبيدات والسموم والحاجات دي كلها. وفي النهايه لما ربنا صنع البومه كسلاح او كصياد ليل، شفنا الابداع الغريب، اكنك بتسن قلم عشان تكتب بيه، الاعداد ده، فالشيء ازاي عمل لها عين بمواصفات معينه تشوف بالليل، والعدسه مش عارف شكلها ايه، والشبكيه الحساسيه فيها 56,000 نقطه حساسه، وتشوف وبعدين 100 مره قد قوه البصر بتاع الانسان، والودان والظرف اللي على الودان، وازاي ان مفيش تناظر في الودنين، وبالتالي يبقى في كمبيوتر يظبط المكان بالظبط بتاع الخروشه، وبعدين الاجنحه الكاتمه للصوت، وانها ممكن تنقض ما حدش يسمعها، شيء غريب، اعداد زي ما يكون طالعه من المصنع الالهي بمواصفات معينه لغرض معين ولهدف معين. وفي النهايه هذا الخادم المتبرع المتطوع المتفاني اللي ممكن تستأنسه وتطبطب عليه كده وتحطه على حجرك، احنا اضطهدناه ونزلنا عليه بالبنادق والصيد، رغم ان في حظر على صيده، والمبيدات هلكت، وتصورنا المبيدات والسموم هتخلصنا من الفئران، فوقعتنا في مصيبه. دلوقتي الفشل الكلوي والكبد واورام السرطانيه والالتهاب الاعصاب كلها بسبب المبيدات والسموم اللي بنحاول نسم بيها الفئران. كل ده ان احنا جحدنا النعمه الالهيه وتحدينا السنن الالهيه. تمام، زي ما كارل ماركس تحدى السنه الالهيه وقال لك لا، طرف يقضي على طرف، فجه التاريخ قضى عليه وقضى على شلته نهائيا. فكذلك احنا تدخلنا في السنن وافسدنا كل حاجه، وضيعنا خادم لطيف وخدوم ومتفاني. مش عارف، يعني انا بعتبر ان الحلقه دي اعتذار، لازم تنتهي باعتذار، ان احنا نعتذر باعتذار شديد لاختنا البومه، في ان احنا يعني افسدنا عليها الحياه، وان احنا طاردناها بالقتل، ونعد بان الانسان حيتوب، ومره ثانيه حيفكر 1000 مره قبل ما يتحدى السنن الالهيه، لان السنن الالهيه لا يمكن لانسان ان يتحداها، لان هي الخير وهي الحياه وهي حارسه الحياه، لان هي الخير وهي الحياه وهي حارسه الحياة.